قالت الإمام للقراءة لا يقدر عليه. إذا كان قال بغير رضا المؤتمين لا خلاف السنة. لازم يستشيرهم حتى يطيعوا. لا لازم يستشير السنة. باختصار هو أنت قال يعني كيف تكون مثلا؟ ما هل جاءك حديث معاذ؟ نعم. هل يقرأ؟ لو أنا وقفت لماذا؟ كيف أعرف أني أطلت أم لا؟ شوف يعني السنة يا أخي، أنا أفضل الإنسان معاذ بن جبل. وتريد طول بالك عليه شوي. نعم. تريد أن تصلي بالناس صلاة العشاء. نعم. وقرأت له من سورة البقرة أو سورة قاف والقرآن المجيد أو أي سورة أخرى صفحة بكاملها، هل اتبعت توجيه الرسول عليه السلام؟ يعني بعتبر كثيرة صفحة واحدة. ما جاوبتني. نعم. أنا عانيت صفحة وبعدين بعدين إذا ما بتقتني معي بضربها على اللاوية مش ما أقوله بالشام بقول لك صفحتين، لكن أنا خلينا على الصفحة. فالصفحة الواحدة هي تساوي مثلا والشمس وضحاها؟ نعم. لا الشمس وضحاها لا صفحة. وفي القرآن يعني بجزء ما هو لا لا لا لا هو الطباعة. لا هاي ما نريد أن نسمع منك يعني آية، لأن هاي شكلية محضة. آية الربا جاي في صفحة في القرآن الطبعة مدنية معليش صفحة كاملة وفي القرآن الثاني تيجي صفحة وشوية. هذا صحيح، لكن منقل لك بالنسبة للوقت يستويان. لا فإذا المعيار هو الوقت، أي اللي هو ميزان الإطالة وعدم الإطالة. عفوا ما بدنا نتناقش في شيء. نتناقش لأنه صار معي هذا الشيء يعني، بس أنا بدي أستفسر. أنا وقفت الإمام قبل يومين يعني، غاب الإمام ووضعوني مكانه، وقرأت قصة قارون في سورة قصص. هي تيجي يعني الصفحة ونص في صلاة العشاء. بارك الله فيك. في صلاة العشاء جيت تخفيف لأخرك مو طويلة. قارون لا ركعة واحدة، والركعة الثانية طويلة طويلة عشان هي عشان هيك انا وجدت ناس يعني على ثانية هيك ما نتابعها يعني. اي نعم. بس كنت سريع انا في القراءة يعني كويس، ما شفت انا اني طولت، لكن سمعت انه في ناس عرفوا انه طولت. ايه بس انت يا استاذ طول بعد ما يسلم. نعم بعد ما يسلم ما هو بتقدرش برضه تاخذها من نصها توقف في نصها يعني. انت اندمجت في بس تحمله يعني. نعم انا يعني انا كانت نيتي انه يستفيدوا المأمومين بالقصة. هيهات هيهات. فناس يعني رضوا وناس سقطوا وناس يعني صارت غير شكلها. طيب هلا لو واحد من الناس جاب لك قصة معاذ شو بيكون ردك عليها؟ والله انا يعني انبسطت بحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا امر طبيعي. بس ما جاوبتني عن سؤالي. سورة البقرة مستحيل. ما جاوبتني عن سؤالي. نعم. لو واحد احتج عليك بقول الرسول بحسبك ان تقرا كذا وكذا شو بيكون جوابك؟ هو صادق صح؟ شو بيكون جوابك له؟ إله حق عليه فعلا. خلاص فإذا أنت ما تعود إلى مثلها. لا لا لا لا يا حبيبي لسنا في صدد المعاتبة. نعم. وفي صدد المؤاخبة. لا وإنما نحن طول بالك الله يرضى عليك. نحن بحثنا الآن في الترشيد والإرشاد، أن الإنسان لو حدا له القراءة والإطالة فيها ما يخرج عن السنة. كما أنه لا نقصد من وراء ذلك أنه يتبع أهواء الناس، لأنك لو قرأت هذه القراءة في صلاة الفجر لوجدت ناس يعترضون عليك يقولوا يا أخي طولت علينا كمان في صلاة الفجر ما بصير ولا ظهر أنت ما لك عايش في عالمنا. لا أنا بشوف ولذلك في اليوم الثاني جيت أنا وصلى فينا إمام ثاني صحيح قرأ من سورة البقرة أول أربع آيات من الظاهر هذولا، والثاني إذا جاء النصر إذا جاء نصر الله وفاه وانصرف الناس مبسوطين. هذا بقى أنت عم ترد علي ولا عم تأيدني؟ هذا المقصود. فإذا أنا وين كان قصدي؟ إنه ما نراعي أهواء الناس لا سلبا ولا إيجابا. يعني هلا عم نقول لك أنت طولت القراءة في صلاة العشاء،